السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحفاد الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جدي. كيف حالك يا علي؟ الحمد لله يا جدي، الحمد لله. وأنت يا فاطمة كيف حالك؟ الحمد لله يا جدنا، ونريدك أن تكمل لنا السيرة. حسناً يا فاطمة، انتبهوا معي. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في شأن أسرى بدر، وكانوا 70 رجلاً، وكان الأسرى خائفين جداً. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: نأخذ منهم الفدية يا رسول الله ونطلقهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى الإسلام. وقال عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أرى أن نقتلهم يا رسول الله، فإنهم أئمة الكفر، وهذه أول معركة لنا معهم، وينبغي عليهم أن يعلموا قوتنا. ومال النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقبل صلى الله عليه وسلم منهم الفداء، وبدأ أهل الأسرى يأتون لفك أسراهم، فإذا أعطوا الفدية يفك لهم الأسير وينطلق مع أهله. أما علمتم الخبر الجديد؟ وما هو الخبر الجديد؟ لقد أسلم ابن أبي بن سلول، مع أنه كان يأبى الإسلام. ماذا؟ ابن سلول يسلم؟ أمر عجيب. كيف أنت يا ابن سلول؟ سمعت أنك اعتنقت الإسلام. نعم، ولكن أنت تعتنق الإسلام؟ ولم لا؟ نعلم دهاءك يا ابن سلول، كدنا أن نصدق أنك. تصدقون ماذا؟ أترك آلهتي، إنما نظهر الإسلام لنغنم معهم إذا غنموا، وإذا حدثت لهم مصيبة فنحن براء منهم. فكرة جيدة، تحمي أموالك وتحمي نفسك منهم، خاصة وأنهم انتصروا في بدر، أصبحوا قوة لا يستهان بها. إلى متى نوفي له بالعهد؟ نريد أن نغدر به. نعم، نعم الرأي، نحن أهل غدر ونريد أن نغدر. يا مسلمون، إن يهود بني قينقاع سيغدرون بكم. وصل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهود بني قينقاع تريد أن تغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. وبما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحصارهم وبدأوا يدخلون إلى حصونهم ليختبئوا بداخلها، وأصبح اليهود في خوف شديد. لقد حصرونا من هذا الجانب. نعم، وحصرنا من هذا الجانب أيضا. لقد حصرونا من كل مكان، في كل الجهات حاصرونا. لقد مر علينا 15 يوما، مر علينا 15 يوما ونحن في هذا الحصن. لقد تعبنا. ألا ترى يا ابن أبي ماذا يصنع محمد وأصحابه باليهود؟ ألا تفعل شيئا؟ إن لك فيهم أصحابا هم اليهود الذين تحبهم يا ابن أبي. نعم، إن لي فيهم أصحابا، ولابد أن أحاول أن أفعل شيئا، لابد أن أخرجهم من هذا المكان. اشتد الأمر علينا يا ابن سلول، افعل لنا شيئا، افعل لنا شيئا، نحن أصحابك وأصدقاؤك. نعم، سأفعل شيئا، انتظروا. وانطلق ابن أبي بن سلول ليشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل يلح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلقهم رسول الله وأمر بفك حصارهم. وكم كانوا؟ كانوا حوالي 700 رجل. وهل أمرهم بالخروج من المدينة؟ نعم، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا من المدينة، وبدأوا يخرجون من حصونهم ليخرجوا من المدينة كلها. إننا لن ننسى ما صنعوه معنا في بدر، ولا بد وأن ننتقم. أحسنت، نحن نريد أن ننتقم منهم وسوف ننتصر عليهم. إن أبا سفيان يجمع أكابر الناس له، وقد جمع ما يقرب من 3000 من قريش وحلفائها. بل سمعت أنه سيأتي بالنساء ويجعلها خلف الجيش حتى لا يفر أحد منهم. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج جيش من قريش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير أصحابه، فجمعهم صلى الله عليه وسلم وبدأ يشاورهم في الأمر. وما الذي حدث بعد ذلك؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن المشركين قد جمعوا جيشا له، وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج من المدينة، فإن دخل المشركون عليه قاتلهم في الطرقات ومن فوق البيوت، لأن عددهم كان كبيرا. سمعت أن هذا هو رأي ابن أبي بن سلول. نعم، كان هذا رأي ابن أبي أيضا، لكنه كان يقول ذلك لأنه يخشى من القتال، فإنه يقول ذلك لأنه يخاف. وماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم؟ لقد رأى جماعة من فضلاء الصحابة أن يخرجوا للقتال، خصوصاً الذين لم يشهدوا غزوة بدر، يريدون أن ينتقموا من هؤلاء المشركين بسبب ما فعلوا فيهم حينما كانوا بمكة، وظلوا يلحون على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. وماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام أغلب أصحابه يريد القتال، قام صلى الله عليه وسلم ودخل إلى بيته ليلبس ثياب الحرب وليستعد للمعركة. أي نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم؟ نعم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نزل على رأيهم، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته بدأ بعض الصحابة يلوم بعضهم بعضا ويقولون إننا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، ما كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج، إنما كان يريد صلى الله عليه وسلم أن يجلس في المدينة ويقاتل الناس إذا دخلوا في الطرقات ليتوزعوا علينا في الطرقات وتقل علينا وطأتهم. وماذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل ليلبس ثياب الحرب؟ حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وقد لبس ثياب الحرب، قالوا يا رسول الله الأمر كما ترى، إن أردت أن نخرج لهم خرجنا، وإن أردت أن نجلس في المدينة جلسنا. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يلبس ثياب الحرب ثم يخلعه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وما الذي جرى بعد ذلك؟ بدأ الناس يستعدون للحرب، وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 من الرجال، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أم مكتوم أميرا على المدينة. سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤية قبل أن يخرج. نعم، لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية، وهي رأى أنه قد ثلم سيفه، وأن بقرا تذبح، وأن يده تدخل في درع حصينة. ثلم سيفه، وبما أولها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن رجلاً من أهل بيته سيصاب في هذه الغزوة. وبما أول البقرة التي رآها تذبح؟ لقد أولها النبي عليه الصلاة والسلام بأن نفراً من أصحابه سيقتلون في أرض المعركة. وما هي الدرع الحصينة؟ لقد أولها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في اتجاه جيش المشركين، وأمرهم صلى الله عليه وسلم بتقوى الله وأن يصبروا عند اللقاء. نعم، أمرهم بتقوى الله والصبر. وماذا بعد ذلك يا جدي؟ سأكمل لكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.